صاحبي انسى يا صاحبي وحبي جديد حاول ترجع تاني سعيد افرح ويا اللي شغلوك ولا تكرهش اللي بينسوك واخلص انت ولو خدعوك انسى يا صاحبي قلبك اللي ورا ذكرى يدوب والدنيا هي مليانة قلوب قلبك اللي ورا ذكرى يدوب والدنيا هي مليانة قلوب يا ما في ناس في قلوبها محبة حتبان لو تعرفهم حبة قرب منهم وانت بعيد قرب منهم وانت بعيد وانسى يا صاحبي انسى يا صاحبي انسى يا صاحبي وحب جديد حاول ترجع تاني سعيد انسى يا صاحبي انسى يا صاحبي وحب جديد حاول ترجع تاني سعيد افرح ويا اللي شغلوك ولا تكرهش اللي بينسوك واخلص انت ولو خدعوك انسى يا صاحبي وعيش أوقاتك خبي الماضي ورب ابتساماتك انسى يا صاحبي وعيش أوقاتك خبي الماضي ورب ابتساماتك دنيا كلش جنها والحق خد أفراحك منها اوعى تعيش بالوهم وحيد وانسى يا صاحبي وحب جديد انسى يا صاحبي انسى يا صاحبي انسى يا صاحبي وحب جديد حاول ترجع تاني سعيد انسى يا صاحبي انسى يا صاحبي وحب جديد حاول ترجع تاني سعيد افرح ويا اللي شغلوك ولا تكرهش اللي بينسوك واخلص انت ولو خدعوك انسى يا صاحبي